قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، حية الواحد بيقعد يتعجب من الجيل الفريد دوت، جيل بنسمع عنه وكأننا بنسمع قصة ألف ليلة وليلة. كأننا بنقول معقولة في ناس كان بالأخلاق ديت، معقولة في ناس بالزهد دوت والورع دوت والخشية ديت والتوكل دوت والإنابة والتوبة إيه الجمال ده كله؟ الجيل الفريد العظيم دوت، جيل اتربى بين إيدين الصحابة اللي اتربوا بين إيدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عجب إن احنا نشوفهم بالأخلاقيات والإيمانيات العالية ديت اللي فعلا النبي قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحقيقة النهاردة هنلتقي مع تابعي جليل، رجل مخضرم وخدم الإسلام خدمات عظيمة جدا لا تخطر على قلب بشر. يمكن كلنا سمعنا يعني نبذ كده يسيرة جدا عنه، لكن الحقيقة هتسمعوا كلام في الحلقات دي يمكن لأول مرة تسمعوا في حياتكم بجد وبصدق. هنتكلم عن النجاشي، النجاشي اللي انت عارفينه، والنجاشي ما اسموش اصلا النجاشي، ده النجاشي ده لقب النجاشي. كل واحد يا جماعه كان بيحكم بلاد الحبشه اللقب بتاعه النجاشي، زي كل واحد كان بيحكم بلاد فارس كان اسمه كسرى او اللقب بتاعه كسرى، وكل واحد كان بيحكم بلاد الروم كان بيسمى قيصر. انما هل هو ده اسمه الحقيقي؟ لا، ده اللقب بتاعه. زي ما قال فلان ده رئيس الجمهورية، هل رئيس الجمهورية ده اسمه؟ لا، اسمه مش رئيس الجمهورية، ده رئيس الجمهورية ده اللقب بتاعه، انما هو اسمه الحقيقي فلان الفلاني. فكذلك النجاشي ما كانش اسمه النجاشي، ده لقبه النجاشي. اي واحد كان بيحكم بلاد الحبشة كان بيلقب بلقب النجاشي. انما النجاشي اللي احنا قصدينه واللي احنا بنتكلم عنه واللي كل اللي نعرفه عنه يا جماعه ان الصحابه لما تعذبوا بسبب ايمانهم بالله سبحانه وتعالى والمشركين اذوهم وعذبوهم، فالنبي قال لهم يعني اذهبوا الى بلاد الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد، وراحوا قعدوا في رحابه فتره كبيره لحد ما رجعوا على غزوه خيبر، وبعدين بعد كده لما مات النبي صلى الله عليه. هو ده كل اللي احنا نعرفه يقينا عن النجاشي، هو الكلمتين اللي انا قلتهم دول بس. لكن هتفاجئ بحاجات عجيبة جدا هتسمعها مني ان شاء الله في الحلقات ديت عن النجاشي العالم الكبير ده. وبجد بجد والله العظيم هتحبوا الرجل ده وهتقولوا مش ممكن، مش ممكن البذل والعطاء والتضحية العظيمة اللي قدمها للدين. هيتمنى كل واحد فينا ان يكون نسخة من النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. النجاشي اسمه الحقيقي اسمه أصحمة ابن أبجر، نعيد الاسم ثاني، اسمه أصحمة ابن أبجر. إنما النجاشي ده لقبه، لقب الواحد اللي بيمسك الحبشة أو بيحكم بلاد الحبشة، اللقب بتاعه إن هو النجاشي. أصحمة ابن أبجر عاش في عهد النبي وكان موجود، ولما النبي بعث كان هو أصلا نجاشي الحبشة، الحاكم بتاع الحبشة، وأسلم في حياة النبي لكن ما شافش النبي. فاعتبر تابعي رغم ان كانت في رسائل وكان في حب متبادل بينه وبين النبي يعني عجيب جدا جدا. كان النبي يحبه قوي وكان بيقدره جدا وكان شايلها له بجميله اللي هو عمله لخدمه الاسلام والمسلمين. النبي عمره ما نسيه ابدا صلى الله عليه وسلم. وهو النبي ده دايما يعني دايما صلى الله عليه وسلم دايما بادبه ودي اخلاقه وعمره ما ينسى حب لحد ابدا. وقال كده قبل ان يموت بخمسه ايام كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما منكم من احد كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها. ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. هو بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم اللي ربنا وصفه من فوق سبع سماوات وقال له وإنك لعلى خلق العظيم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لكم عايزين نتعايش بقلوبنا مع قصة النجاشي أصحمة ابن أبجر. عاش في عهد النبي وأسلم في عهد النبي لكن ما شافش النبي فاعتبر تابعي. طبعا كثير من المسلمين بيقولوا النهارده يا سلام يا ريتني كنت عايش في عهد النبي. ما تضمنش ما تضمنش حبيب قلبي. يمكن الواحد يكون يتمنى يعيش في عهد النبي يمكن يلاقي نفسه ابو لهب ولا ابو ياهل ولا عبده ابو النبي معيط. ما تضمنش ان انت تكون ابو بكر او عمر او عثمان او علي. احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم وربنا طلب منك تكليف عظيم جدا. قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نبدا القصه. تعال نبدا القصه بس صل على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. قصه النجاشي اللي هو اصحمه ابن ابجر تبدا من ان ابوه اللي هو والد اصحمه كان رجل كان هو حاكم الحبشه. كان هو النجاشي في الوقت ده اللي هو والد النجاشي اللي حنقول عليه ده اللي هو اصحمه بن ابجر. ابوه بقى كان هو اصلا نجاشي الحبشه الحاكم بتاع الحبشه. وكان رجل عادل وكان رجل فاضل وعمره ما ظلم حد وكان البلاد كلها الناس كلها بتحبه وكان كل الناس بيثقوا جدا في عدل الرجل ده وفي حكمته. وكان عمره في حياته ما بيجي على حد ولا يظلم حد وكان بيبذل كل اللي يقدر يعمله علشان يخدم رعيته ويخدم اهل بلده. لكن في يوم من الايام بعض الوزراء اللي هم الحكماء او الوزراء اللي كانوا عايشين في عصره قعدوا مع بعض قعده شيطانيه وقعدوا يتكلموا. قالوا طيب يعني النجاشي ده اللي هو والد اصحمه اللي هو والد النجاشي اللي احنا بنتكلم عنه. قالوا النجاشي ده ما عندوش غير ابن واحد اللي هو اصحمه اللي احنا بنتكلم عنه. خدوا بالكم السين اللي بيني وبينكم ان النجاشي اللي صلى عليه النبي هو اصحمه ابن ابجر ماشي كده. والده بقى برضه كان نجاشي كان هو برضه ملك الحبشه تمام. لكن اللي صلى عليه النبي اللي هو ابن النجاشي اللي هو النجاشي الثاني اللي هو اصحمه ابن ابجر. احفظوا معايا المساله دي. فقعدوا يتكلموا قالوا ايه؟ قالوا ان النجاشي ما عندوش غير ابن واحد بس اللي هو اصحمه ابن ابجر اللي هو بطل قصتنا الجميلة دي. قالوا فلو مات الراجل دوت هيبقى ليه ابن واحد وابنه دوت لو حكم المملكة الشوكة بتاعته هتبقى ضعيفة لانه ما عندوش اخوات ولا عنده يعني عيلة كبيرة ولا عزوة فممكن الناس تطمع فيه فبالتالي ممكن البلاد اللي جنبينا تغزونا والدنيا ما تبقاش ماشية قوي. احنا عايزين واحد ليه شوكة. طب نعمل ايه؟ قعدوا يفكروا فكرة شيطانية. قالوا بس هي دي الفكرة. هتعملوا ايه؟ قالوا نقتل النجاشي ده واخوه موجود وعايش وعنده 12 ولد ودول عزوة بحيث ان لو راجل مات ابنه الكبير يتعين مكانه نجاشي الحبشة. الكبير مات اللي بعديه يتعين نجاشي الحبشة اللي بعده اللي بعده 12 ولد وهيتجوز بهم وهيخلفوا الدنيا هتبقى يعني ما شاء الله. فبالتالي عنده عزوة وعنده قوة يقدر يحكم بها البلاد ويقدر يتحكم فيها ويقدر ان هو يعني يملك البلاد دي بيد مقبضة من حديد. قرروا ان هم يقتلوا النجاشي اللي هو والد النجاشي اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو والد اصحمه ابن ابجر. يعملوا ايه؟ فكروا ازاي ينفذوا الموضوع ده يا جماعه. قالوا بس هننفذه بطريقه حلوه قوي. هنروح لاخوه. خدوا بالكم ركزوا معايا بقى. هنروح لاخوه اللي هو عنده 12 ولد ونتفق معاه على خطه شيطانيه نقتل بيها النجاشي بتاع الحبشه اللي هو والد بطلنا بطل القصه الجميله ديت. هنقتل النجاشي بتاع الحبشه تمام اللي هو والد اصحمه بن ابجر وايه وبالتالي الدنيا كلها تخلص ده منه. وبعدين نخلي اخوه اللي هو الكبير ده اللي عنده 12 واحد هو اللي يتولى الحكم. وانا جاشين حبشة وعنده عز وما شاء الله 12 شاب زي الفل. قال خلاص اتفقنا على كده. قالوا نروح نقول لاخوه الموضوع ده. راحوا لاخوه ودخلوا عليه سلموا عليه وقعدوا معاه وقالوا له احنا حاسين بقلق على بلاد الحبشة وخايفين ان شوكة النجاشية تضعف لانه ما عندوش غير ولد واحد اللي هو اصحاب ابن ابجر واحنا عايزينك انت اللي تملك بلاد الحبشة وانت النجاشية وبين وبينك بقى انت اولى من النجاشية دوت انت احسن منه عندك عزوة وعندك 12 ولد اللي بيها يعني لا قدر الله بعد عمر طويل لو مت هيبقى فيه بعدك 12 ولد يمسكوا حكم بلاد الحبشة والدنيا هتبقى جميلة والمسألة هتمشي في هذا الفل يعني. فطبعا الرجل في بداية الامر مع ان الدنيا بتغير ناس كتيرة بكل اسف ما عندهمش مبادئ بيغيروا بسهولة وبيتنازلوا بسهولة غريبة جدا. في الاول غضب وزعل جدا ازاي تقولوا الكلام ده مين في الدنيا فكر ان انا افكر ان احنا نقتل اخويا ازاي ده اخويا ابن ام ابويا ده لحم ودم وكده ومش عارف ايه وانفعل جدا واتضايق. لكن الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. سبحان الله يحب يستغرب يا جماعه ازاي الانسان ممكن يتنازل بسهوله شديده جدا عن مبادئه واخلاقه عشان ايه؟ عشان شويه فلوس وعشان ملك عشان شهره وعشان صيت وعشان سمعه وعشان زعامه. مع ان الدنيا كلها ربنا قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. وقال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. وقال ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يبقى احدكم مصباعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجه ما تساويش حاجه. لكن بكل اسف في ناس وقف على شعره ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في ناس وقف على شعره سهل جدا أن يرتد سهل جدا أن يترك دينه سهل جدا أن يتنازل عن مبادئه سهل جدا أن هو يبيع أقرب الناس إليه عشان فلوس عشان دنيا عشان منصب عشان عرض وعشان وظيفة وعشان وعشان. لكن أصحاب المبادئ لو تعرضت عليهم الدنيا كلها بزخارفها ما تحركهمش شعرة واحدة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لو كنت تريد المال أعطيناك ولو كنت كانت بك أداء وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء ولو كان بك الملك وحب الدنيا ملكناك علينا. فرفض كل ده وقال لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يا سلام مثال عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. لكل إنسان صاحب مبدأ ما بيتنازلش عن مبدأه. والله يا جماعة والله العظيم يا حبايب قلبي إن أصحاب المبادئ بقوا قليلين أوي في زماننا لكن محترمين عاملين زي اللؤلؤ النادر. عارف اللؤلؤة الغالية النادرة اللي تقعد تدور عليها 10 12 18 سنة لحد ما تلاقيها في قاع بحر محطوطة في حتة كده لكنها لؤلؤة. يبقى لهم قيمة ولهم قدر ولهم مكانة في قلوب الناس. ربنا يجمعنا وإياكم مع اللآلئ الجميلة دي. راحوا لأخو النجاشي. احنا اتفقنا إن النجاشي اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو لسه طفل صغير اللي هو أبوه حاتم الحبشة اللي هو نجاشي الحبشة وهو فيما بعد هيبقى هو بقى النجاشي تمام اللي النبي صلى عليه بعد ما مات. فأبوه هو ملك الحبشة هو النجاشي وشياطين الإنس قالوا لا ده ما عندوش غير ابن واحد اللي هو أصحاب ابن أبجر اللي هو البطل بتاعنا بقى بطل القصة كلها أصحاب ابن أبجر اللي هو هيبقى بعد كده النجاشي. فقالوا لا ده ما عندوش غير ولد واحد وهو لو مات ابنه ده ضعيف يعني ممكن بقى يضيع الملك. انما نخلى اخوه هو اللي يمسك الملك يبقى نجاشي الحبشه عشان عنده 12 ولد. فراحوا لاخوه ايه رايك؟ انت اولى بالملك ان انت تكون النجاشي الحبشة، اولى من اخوك. اخوك عنده جزء ابن واحد، انت عندك 12 ولد، انت اللي تقدر تمسك المملكة بقبضة من حديد. اللي هم ازاي؟ طب ما اخويا ماسك الحبشة هو الملك، هو نجاشي الحبشة. قالوا له بسيطة، وافي انت بس، اشر بس، واحنا هنقتله. ازاي تقتله؟ اخويا وحبيبي وابن امي وابويا واوا وهينفجأ. قالوا له بص بقى، ما يعني ما يعني مصلحه واحده، هنقتله هتبقى انت الملك، ولا نخلص عليك انت واولادك. وبعدين سيبك من الموضوع ده بقى كله، بقى لاولادك ولا الكلام ده كله، اوعى تعتبرنا بنهددك. يعني احنا الموضوع كله ان دي مصلحه وطنيه. دخلوا له من المدخل الشيطاني ده، مصلحه البلاد يا اخي، انت مش بتحب بلدك الحبشه؟ عايزين مصلحه البلد، عايزين اللي يمسك البلد دي يبقى ماسكها بقبضه من حديد. بصراحه احنا دورنا وبحثنا ما لقيناش حد اولى بالمكانه دي غيرك انت. نسي القرابه ونسي صله الرحم ونسي كل حاجه، ونسي اخوه، ونسي ان ليه ابن واحد عايش في الدنيا، ونسي زوجه اخوه، ونسي الرحم اللي جمعهم هما الاثنين. وفي لحظه تنازل عن كل المبادئ دي. يا خساره، ياما في ناس لما بتبقى فقيرة عمرها ما بتنسى أهلها، ولما ربنا يديها ينسى أقرب الناس إليه ويبيع أقرب الناس إليه. يا خسارة، يا خسارة. في واحد لما بيكون موظف صغير بيبقى وصول أول الرحم ويحب قرايبه ويروح لعمته والخاله ولولاد عمه ولاد خاله واخدهم في حب بيحبهم، وأول ما يبقى منصبه عالي لو شاف نمرته مع التليفون يقفله او يغيره. مش عايز يعرف حد، مش عايز حد يفكره بالماضي الاليم بتاعه، عايز يفتكر ان هو الان هو دلوقتي وزير، هو دلوقتي مدير، هو دلوقتي رئيس وزراء، هو دلوقتي مدير شركه، هو كذا. فمش عايز حد يفكره في يوم من الايام كان انسان بسيط او انسان فقير. فبيتبرأ من كل اصوله وينسى اصله وفصله حبايبه وناسه واهله ويبيعهم بعرض من الدنيا قليل. ده اللي حصل مع اخو النجاشي. لما قالوا له اقتله، قال لهم لا مش ممكن، اخويا حبيبي لحم ودمي، تقتله ازاي؟ لا طبعا ما يتقتلش. خد بالك لمصلحه البلد، بلدك حبيبتك، بلدك هتبقى ضعيفه طول ما هوك ماسك النجاشي بتاع الحبشه. انما لما هو يتقتل وانت اللي تمسك، عندك 12 ولد. في لحظه، لحظه ضعف، لحظه ضعف غريبه جدا، قال لهم خلاص ماشي، واتفقوا مع بعض. وكل المؤامرات دي بتتم في سرية تامة. وكان ضيفنا الحبيب وبطل قصتنا أصحاب بن أبجر، اللي هو هيبقى بعد كده، بعد قصة طويلة كده، هيبقى هو النجاشي اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان لسه طفل صغير كان بيلعب في جنينة القصر بتاع أبوه، ومش حاسس بحاجه خالص، وما يعرفش اي حاجه عن الدنيا ولا عن المؤامرات ولا عن الاشياء الحقيره اللي بتدور في الدنيا. لسه صغير مش فاهم الدنيا. اتفقوا مع بعض، جمعوا بعض الشياطين الانس، واتفقوا وجهزوا حاجه اسمها كتيبه الاعدام. ايه كتيبه الاعدام؟ جهزوا مجموعه من شياطين الانس معاهم الرماح والسيوف والعتاد، وهيقتحموا قصر النجاشي اللي هو والد بطلنا العزيز أصحاب بن أبجر. هيروحوا يقتلوه. فين أصحاب في الوقت دوت؟ نايم في القصر برضه، بس هو كان نايم في حته وابوه كان نايم في حته في نفس القصر. ابوه كان مشغول جدا وصغير بيخلص امور البلد، فبينام متاخر، وهو بقى عشان طفل صغير فبينام بدري. فامه واخداه في حضنها ونايم في القصر، ما يعرفش ان هو بعد دقايق معدوده هيبقى يتيم وهيتحرم من ابوه، وابوه هيتقتل في نفس المكان اللي هو عايش فيه. هو طفل صغير ما يعرفش حاجه عن الشرور اللي ماليه الدنيا وعن شياطين الانس اللي ماليين الكون ده كله، فما يعرفش حاجه. فجاه دخلوا بالرماح والسيوف واقتحموا القصر، لقوا عدد كبير من الحرس، وده طبيعي، طبيعي جدا، الراجل ملك بلد ليه حرس. قتلوا الحرس كلهم عشان يوصلوا لغرض معين، يروح كل حاجة عشان يقتلوا بني آدم واحد، ممكن لو لقوا قدامه 200 واحد يقتلوهم عشان في الآخر يقتلوا واحد. قتلوا الحرس كلهم ووصلوا لحد الغرفة اللي كان فيها النجاشي اللي هو والد بطلنا والد أصحاب بن أبجر. دخلوا على الرجل، الرجل كل الناس كانت بتحبه وكل الناس كانت فعلا ما فيش حد بيكرهه، إنسان عادل وطيب ومحترم وكويس ويحب الخير للناس، وياما سعى لخدمة شعبه وياما حاول يطور بلده وياما وياما وياما قدم لهم خدمات جليلة، وعمره ما كان يتخيل أبدا إن الإيدين الآثمة والغادرة ديت توصل ليه وتفكر إنها تقتله. عملت لكم إيه؟ وأحيانا فعلا الإنسان بيقعد يفكر، أحيانا بتتأذي من ناس قريبين منك جدا وبتتأذي من ناس عمرك ما كنت تتخيل ما يأذوك، وتقعد تسأل نفسك عملت لهم ايه، فما تلاقيش اجابة للكلام ده الا حاجتين: الحقد والحسد وحب الدنيا. حقد وحسد من ناحية وحب الدنيا من ناحية، بتخلي ناس كتيرة بتجور على الناس اللي حواليها وبتأذيها بكل اسف. دخلوا على الرجل وفي ايديهم الرماح وعينيهم مليانة شر، فخير في ايه؟ قالوا له داخلين نقتلك. تقتلوني ليه؟ ده انا ياما اكرمتكم وياما عدلت في الامه ديت وياما خدمت البلد وياما وياما وياما، كل ده وكانهم مش وصل لها ولا كلمه ولا سامعين منه اي حاجه. ودخلوا قطعوه حتت وقتلوه وحرموا ابنه اللي هو بطلنا العزيز اصحاب ابن ابجر، حرموا ابنه منه وابنه نايم في حضن امه وما يعرفش انه في اللحظه ديت بقى طفل يتيم وانه اتحرم من ابوه للابد. قتلوه وجريوا على الحكماء اللي هم الوزراء وادولهم التمام زي ما بيقولوا، راحوا لهم خلصنا عليه قتلناه. فرحوا واستنشقوا نسيم الانس والفرحه بشكل غير عادي، حاجه عجيبه قوي. انسان لما يكون ماشي في الشارع ويشوف قطه ميته تحت عربيه قلبه بيتقبض، بيحس كده بغصه في قلبه ان مش متعود يشوف الدماء، منظر دماء بيأذي الانسان. فتخيل لما يكون واحد راح يقتل انسان، وانسان طيب وانسان محترم وانسان ياما خدم امته، ورايحين يقتلوه بكل بساطه وبيوصلوا الخبر بكل بساطه وفرحانين قوي قوي ان هو اتقتل. ايه النفوس ديت وايه القلوب ديت؟ ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، والحمد لله الذي عافانا من كل هذه الاشياء. فرحوا قالوا للحكماء احنا قتلناه خلاص، فرحوا ومبسوطين جدا ان العمليه تمت بنجاح ساحق. وراحوا طلعوا في ساعتها ما استنوش للصبح حتى، في ساعتها طلعوا مباشره عشان يبشروا اخو النجاشي ان اخوك اتقتل. فراحوا قالوا له ابشر اخوك اتقتل، وبكره ان شاء الله بكره في الساعه الفلانيه ستتوج وتبقى انت ملك الحبشه ويبقى انت النجاشي الجديد، الف مبروك عليك. فرح الرجل فرحه غريبه في لحظه من لحظات غياب الضمير وموت القلب. ضمير غاب، ويمكن الضمير ده هيفوق بعدين، بس هيفوق في وقت خلاص عدت فيه كل حاجه، وهيندم في وقت مش هينفع فيه الندم. اتقتل اخوه ابن امه وابوه، وده كان اخوه الوحيد، هما الاثنين اخوات. النجاشي اللي كان ماسك الحبشه كان عنده ولد واحد اللي هو اصحاب ابن ابجر اللي هو بطلنا الجميل، والثاني اللي هو اخوه ده اللي فرح بقتله عنده 12 ولد، ففرحان ان هو هيبقى خلاص ملك البلاد. فاتفقوا معاه على برنامج التتويج ملاحظه التتويج. صبح الصبحيه اهل الحبشه اللي بيحبوا النجاشي اللي هو والد اصحاب ابن ابجر الراجل الطيب العادل الفاضل ده، فصحي الصبح لقوا الدنيا كلها بتقول الحقوا الحق ايه اللي حصل؟ النجاشي اتقتل. اتقتل ليه؟ واتقتل فين؟ ومين اللي قتله؟ محدش يعرف، لان اللي بينفذ الموضوع دوت مش واحد من الشعب، ده اللي ماسكين الشعب الوزراء والحكماء اللي ماسكين البلد هم اللي نفذوا الجريمه البشعه ديت. فبالتالي محدش يقدر يسرب خبرهم لأي حد. ومحدش يقدر يقول اي كلمة، ولو كلمة طلعت فيها السجن او الاعدام. فكل سكت والناس اكتفت بان هي نسيت، وكلمة الله يرحمه كان رجل طيب بكل اللي طلع بيه. وكفاية سيرة الانسان، احيانا الانسان فعلا ما بيكسبش من حياته الا سيرته. احنا النهارده لما نقعد نفتكر مشايخنا اللي ماتوا ونقعد نقول الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، يا رب اكرمه، يا رب يا رب يا رب دخله الجنة، يا رب اغفر ذنوبه، يا رب يا رب. سيرة حلوة بتخلي الانسان يترحم على الناس الجميلة ديت والجيل الحلو ده. شايف الموضوع ان الشعب اللي كان لسه امبارح بيهلل وبيشيد بحياة النجاشي الملك العادل الطيب الجميل اللي موفر لهم كل اللي هم عايزينه، السيوف في لحظة خلاص بقى كان يا مكان. في لحظة واحدة نسي كل حاجة، ونسي النجاشي اللي كان بيخدمهم وبيكرمهم بيحكم بينهم بالعدل، وابتدوا يفكروا في الملك الجديد مين اللي هيتوج. قالوا لهم ده اخوه. قالوا خير الحمد لله، هيتوج امتى؟ النهارده. جميل قوي. في اللحظه ديت هم فرحوا بتوج الملك ونسيوا دموع بطلنا الجميل اصحاب ابن ابجر اللي ابوه اتقتل وبقى هو يتيم، ساب الاحتفال بتاع تتويج الملك الجديد اللي هو عمه وراح قعد تحت ظل شجره وقعد يبكي لان ابوه مات، ومش اي ميتة، اتقتل في لحظة ما كانش حد يتخيل فيها ان هو يتقتل، واتغدر بيه في لحظة ما كانش حد ممكن يتخيل ان هو يتغدر بيه. طفل قعد يفكر ويسأل نفسه، هو ابويا اتقتل ليه؟ عمري ما شفت ابويا بيعمل حاجة وحشة، طول عمره بيخدم الناس، طول عمره بيكرم الناس، عمري ما سمعته بيظلم حد، وعمري ما شفته بيظلم حد، ايه اللي خلى الناس بتقتله؟ طب ويقتلوا ابويا انا ليه؟ ما كان يقتلوا اي حد تاني. طيب طيب طيب. الطفل صغير وفكره قد كده، ولكن تساؤلات كتير عماله بتدور في دماغه. ليه يقتلوا ابويا؟ ليه يتهموني؟ وليه يخلوني اتحرم من كلمه بابا او كلمه ابي؟ حاجات كتير دارت في ذهن اصحاب ابن ابجر، وهو ده بطلنا يا جماعه. اصحاب ابن ابجر ده هو دوت اللي هيبقى بعدين النجاشي اللي لما مات صلى عليه حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نقف عند الحته ديت ونشوف ازاي في الحلقه اللي جايه ازاي تم تتويج، واحنا هنعيش مع قصه النجاشي على الاقل يمكن 5 حلقات ورا بعض عشان تعرفوا قصه النجاشي بجد. كل اللي كنا نعرفه عن النجاشي بجد والله، ولا حتى لحد وقت قريب، كل اللي كنت اسمعه عن النجاشي حاجه واحده بس، ان النبي امر الصحابه لما اشتد عذاب المشركين بهم ان هو يروحوا بلاد الحبشه، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، قعد عنده فتره اكرمهم مفيش مشكله، ورجع بعد كده واسلم ومات، والنبي عيسى عرف من خلال جبريل عليه السلام ان النجاشي مات فصلى عليه صلاه الغائب. ده اللي كنا نعرفه عن النجاشي. لكن لما قعدت ابحث وانا في الوقت الحالي وانا بقدم لكم يعني حلقات روائع التابعين، انا بعمل فعلا مجلدين بعنوان روائع التابعين، فلما وصلت في بطون الكتب عشان اعرف قصه النجاشي وقفت على قصه فعلا جميله جدا ومؤثره، قصه طويله وجميله، والوقت انتهى وهنكمل بكره قصه النجاشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب زيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين حدثونا عن كرام.